بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. وقفنا في كتاب الإتقان عند النوع الثالث والخمسين في تشبيهه واستعاراته. ابن عقيلة رحمه الله تعالى جعل هذا النوع على نوعين، يعني جعل التشبيهات نوع والاستعارات نوع، وهذا لا شك أنه يعني من ناحية التقسيم الفني أولى، لأن هذا علم وهذا نوع وهذا نوع. لكن كما تعلمون قضية التقسيمات كل عالم ينظر فيها نظرة معينة، وكما ذكرت لكم سابقا أن السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه التحبير قصد إلى نشر ما جمعه البلقيني في كتاب مواقع النجوم في مواقع العلوم أو من مواقع العلوم على حسب الخلاف في قراءة عنوان الكتاب. ثم بعد أن نثر ونشر ما في كتاب البلقيني وزاد عليه، رجع في كتابه هذا إلى الضم والجمع مرة أخرى، فجمع مجموعة من العلوم أو من أنواع العلوم بعضها مع بعض. ثم بعد ذلك جاء ابن عقيلة المكي، توفي سنة 1150، فنثر ونشر ما كان جمعه السيوطي. فإذا وجهات نظر في قضية التقسيم، وقد قلت لكم سابقا أن الأولى أن تكون التقسيمات تكون كلية ثم تفصيلية وتجزئية. فمثلا كل هذه الأنواع كما قلت لكم سابقا أيضا في بداية من النوع الثاني والخمسين كما تلاحظون أو قبله لوجوه المخاطبات، هي مرتبطة بما يمكن أن نقول عنه بلاغة القرآن، يعني بلاغة القرآن، فهذه كلها مرتبطة بهذا العلم. ولهذا كل هذه الموضوعات التي يسوقها يأخذها من كتب علم البلاغة، والعلماء الذين يذكرهم في هذه الأنواع هم علماء علم البلاغة. لا نريد أن ندخل في تفصيلات، لأن محل تفصيلات هذه الأنواع هو هذا العلم، لكن نشير سريعا إلى ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى في التشبيه والاستعارة. ذكر أن التشبيه نوع من أشرف أنواع البلاغة وأعلاها، وذكر كلام المبرد في هذا، ثم ذكر تعريفات هذا النوع وهو التشبيه عند جماعة من العلماء، منهم السكاكي قال بأنه الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى، ومن أبي الأصبع قال هو إخراج الأغمض إلى الأظهر. وهناك تعريفات أخرى ذكرها، لكن كما تلاحظون مدار التشبيه على أمرين، ويكون بينهما وجه شبه، يكون بينهما وجه شبه. ثم استطرد أو أكمل فيما يتعلق بقضية أقسام التشبيه باعتبارات متعددة، فذكر من الاعتبارات باعتبار الطرفين، ذكر أنها أربعة أقسام، قال إما حسيان أو عقليان، أو المشبه به حسي والمشبه عقلي أو عكسه. ثم ذكر لكل نوع من هذه الأربعة مثالا، غير أنه في المثال الرابع الذي هو أن يكون المشبه به عقلي والمشبه حسي، المشبه به عقلي والمشبه حسي، فهذا ذكر أنه لم يقع في القرآن ومنعه الإمام، ويقصد به عبد القاهر الجرجاني، قال لأن العقل مستفاد من الحس، فالمحسوس أصل للمعقول، وتشبيهه به يلزم جعل الأصل فرعا والفرع أصلا، وهو غير جائز. هذا استدرك عليه ابن عقيلة في أنه قد وجد في القرآن مثل هذا، واستدل بالآية التي ستأتي في الاعتبارات الأخرى من عنده طبعة المجمع الملك فهد في صفحة 1539، قال الثالث ينقسم باعتبار آخر إلى أقسام، أحدها تشبيه ما تقع عليه الحاسة بما لا تقع اعتمادا على معرفة النقيض والضد، فإن إدراكهما أبلغ من إدراك الحاسة، كقوله طلعها كأنه رؤوس الشياطين، شبه بما لا يشك أنه منكر قبيح لما حصل في نفوس الناس من بشاعة صور الشياطين وإن لم ترها عيانا. وهذا ذكره ابن عقيل هذا المثال ذكره في هذا وأنه جائز, يعني أنه جائز وخلافا لما ذكره عبد القاهر الجرجاني. في مثل هذه الأمور, وهذه قضية كنت أحب له أن أحدا من يعني له عناية بالبلاغة كان الأولى أنه يلقي هذه, لكن في مثل هذه الأمور, هذه الأمور لو تأملتم تجدون أن مبناها عقلي, وقد تغيب الأمثلة بسبب اختيار العقلي, يعني قد تغيب الأمثلة بسبب الاختيار العقلي, بمعنى أن فيها نوع من تجريد ذهني, والتجريد الذهني تضيع فيه الأمثلة في بعض الأحيان. يعني هذه قاعدة عامة تنتبهون لها, بمعنى أنه حينما يقسم الإنسان تقسيما عقليا بحتا فقد تضيع عليه بعض الأمثلة ولا تتبين له, لكن لو كان ينطلق من الأمثلة لبناء هذه القضايا العقلية فإنه في الغالب لا تشد عليه صور هذه الأمثلة وتقعيدها. وهذه مشكلة عامة في الانطلاق من القاعدة إلى المثال أو من المثال إلى القاعدة, يعني عامة في قضية العلم. بالنسبة لنا نحن الآن أغلب منطلقاتنا, يعني أغلب منطلقاتنا من القاعدة إلى المثال. لماذا؟ لأن العلماء في الغالب قد كفونا مؤونة البحث في المثال, فتكونت عندنا القواعد من خلال من قاعده العلماء. لكن قد يحصل أحيانا أن يستدرك على بعض التقعيدات نظرا لوجود أمثلة لا تدخل ضمن هذه القواعد التي قاعدوها, وهذه قضية مهمة كما قلت لكم في العلم ينتبه لها, يعني قضية كلية في العلم, يعني بين القاعدة والمثال. واضحة هذه؟ يعني الآن نعيدها تنتبهون لها. الآن المنطلق, أصل المنطلق عندنا من القاعدة أو من المثال, الأصل في المنطلق من المثال, ثم تتركب عندنا ماذا؟ القواعد. بمعنى مثلا علماء النحو لما قعدوا قواعد النحو قعدوها من أين؟ من المثال, بمعنى استقرأوا اللغة ثم قعدوا القواعد. نحن الآن ما نأتي ونستقرأ اللغة مرة أخرى, وإلا لازم أنه كل جيل أو كل دارس يلزم أن يستقرأ مثل ما استقرأ المتقدمون ويضع القواعد مرة أخرى. واضح الآن الإشكالية؟ هذا غير مطلوب أصلا من طالب العلم. فإذا الآن لما تشكلت القواعد, يعني صارت القواعد معروفة عند العلماء, صرنا ندرسها على أنها قواعد قد انتهى منها العلماء وهي مقاعدة على أصول ثابتة. هذا هو الأصل الآن بالنسبة لنا, إذا انطلاق من القاعدة إلى ماذا؟ إلى المثال. في بعض الأحيان, يعني في بعض القواعد في أو مسائل, طبعا بل هي مسائل وليست من باب الفروع, مسائل في بعض فروع العلوم يقع فيها إشكال من جهة التقعيد, فيكون التقعيد الذي ذكر فيه نظر, فقد يستدرك المتأخر على المتقدم في هذا المجال, يعني قد يستدرك المتأخر على المتقدم في هذا المجال. لكن أن يستدرك في كسر القواعد العامة لعلم ما فهذا لا شك أنه يعني غير ممكن, يعني غير ممكن. ولهذا من يجيء إلى علوم الإسلامية بنظر آخر غير نظر من قعد هذه القواعد فإنه في كثير من الأحيان يقع عنده كسر لهذه القواعد وعدم اعتبار لها, فتقع الخلخلة والبلبلة ويقع الانحراف من بعض من هو موجود عندنا الآن في هذا العصر في نقض بعض قواعد هذه العلوم. المقصد من ذلك أن استدراك الذي ذكرته قصدا, أن استدراك ابن عقيلة على هذا المثال الذي يذكر عبد القاهر وهو من علماء البلاغة الكبار أنه لم يرد في القرآن, يعني لم يقع, هذا غير مشكل, أنه ممكن أن يقع, يعني أنه ممكن أن يقع, وهي باختلاف النظر. القضية الثانية أيضا أن هذه الآن القضايا التي يذكرونها قضايا كما قلنا مستنبطات عقلية, فتختلف فيها أنظار العقول من عقل عالم إلى عقل عالم آخر. ولهذا سترد عندنا أمثلة كثيرة في هذا الباب والباب الذي بعده في هل هي تدخل ضمن هذا النوع الذي يتكلم عنه أو لا, يعني هل هي ضمن هذا النوع أو لا, مثل آية هن لباس لكم وأنتم لباس لهن الموجودة عندنا في نفس الصفحة التي عندكم لما قال وتشبيه به يستلزم جعل الأصل فرعا والفرع أصلا وهو غير جائز وقد اختلف في قوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني هل يدخل في هذا أو لا يدخل، يعني خلاف في هذا المثال. أيضا مما يمكن أن ينبه عليه في ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى في النوع الثاني القسم الثاني للاستعارة، الاستعارة كما هو ظاهر من تنبيهه وكذلك نص عليه ابن عقيلة وغيره أن الاستعارة من المجاز. قال هنا فصل: زوج المجاز بالتشبيه فتولد بينهما الاستعارة فهي مجاز علاقته المشابهة. فإذا يعني درس الاستعارة هو في الحقيقة جزء مما يتعلق بماذا؟ بالمجاز. لماذا؟ لأن الاستعارة في صورتها هي نفس صورة المجاز، فنقول مثلا استعير هذا اللفظ من كذا إلى كذا، هي نفس الحقيقة والمجاز، نقول أصل هذه الكلمة كذا ثم استخدمت مجازا في كذا، فإذا جعل الاستعارة جزء من المجاز، وبناء عليه كل ما سبق من حديث ما يتعلق بالمجاز فإنه يكون في هذا الموضوع. لاحظ مثلا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. المتصور هنا أن الجناح للطائر واستعير هنا لمن؟ للإنسان. هذا يعين ما يقال عنه الحقيقة والمجاز. كان نقول الجناح حقيقة في الطائر مجاز في الإنسان، يعني مجاز في الإنسان. وذكر طبعا أمثلة أو أنواع المجاز المذكورة، وكلها فيها خلافات بين من يقول بالمجاز ومن لا يقول بالمجاز. وذكر منهم عبد الوهاب المالكي، القاضي عبد الوهاب أنكر الاستعارة بناء على إنكاره المجاز، ثم ذكر أن فيها، طبعا من يقول بإنكاره، أن فيها إيهاما للحاجة. قالوا: لأنه لم يرد في ذلك إذن من الشرع. قالوا عليه القاضي عبد الوهاب المالكي. هذا النقل عن عبد الوهاب يحتاج إلى رجوع إلى كلام عبد الوهاب، بحيث نقول ما مراده بأنه لم يرد في ذلك إذن من الشرع. لما مثل هذه المسائل العلمية، ليس كل مسألة علمية أو أصلا من أصول العلم يلزم أن يكون ورد فيه الإذن بالشرع، خصوصا مثل هذه الأمور وهي مبنية على ماذا؟ كما قلنا على المنطق العقلي، يعني استنباطات عقلية. بمعنى أنه من قال أن الجناح مثلا الأصل فيه أنه للطائر ثم استعير الإنسان، هذا ليس نقلا قطعا، لكنه استقرأ اللغة أو ظهر له بدليل ما أن الأصل في الإطلاق هو للطائر ثم نقل إلى الإنسان. فلا أدري مراده، ولأنه لم يرد في ذلك إذن من الشرع يحتاج إلى مراجعة. أما كونه إيهام للحاجة فهذا سبق الحديث عنه لما تكلمنا عن المجاز، أن الأصل حقيقة. عند بعض القوم قالوا الذهاب إلى المجاز في نوع من ماذا؟ من عي في الكلام، وهذا ليس بصحيح، بل إن المجاز عند من يقول بالمجاز أحيانا قد يكون أبلغ من ماذا؟ من الحقيقة. فإذا هذا القول ليس بدقيق بل فيه نظر. أيضا أورد عن الطرطوشي أنه قال: نطلق المسلمون الاستعارة فيه أطلقناها، وإن منع امتنعنا، ويكون هذا من قبيل إن الله عالم والعلم هو العقل ثم لا نصفه به لعدم التوقيف، انتهى. هذه العبارة قد تجون عن بعض العلماء المتقدمين، عبارة نطلق المسلمون، وهم يريدون بها أحد أمرين: إما أن يريدوا بها الإجماع، وإما أن يريدوا بها الاتفاق. إما أن يريدوا بها الإجماع، وإما أن يريدوا بها الاتفاق. ولهذا الطرطوشي يتكلم عن نفسه أنه يتوقف في مثل هذا إلا أن وجد إطلاقات قد اتفق العلماء عليها أو أجمعوا عليها في جواز القول بماذا؟ بالاستعارة. طبعا لما يقال إن الله عالم قال والعلم هو العقل، هذا بناء على قوله أن العلم هو ماذا؟ العقل، وهذا ليس بلازم، يعني ليس بلازم أن العلم هو العقل، وليس بلازم أنه يلزم من العلم ماذا؟ العقل، خصوصا إذا علمنا قطعا أن كل ما يتعلق بالله فالأصل فيه أنه ليس كما هو للإنسان، ولا لا، إن القاعدة في ذلك ليس كمثله شيء. وهذه المقايسة إنما تقع بسبب أن العالم يقيس ما يعرفه، ولكن الصواب أن نقول حينما تقيس ما تعرف بما لا تعرف فهذا قياس فيه ماذا؟ فيه نقص. خصوصا إذا كان متعلقا بالله سبحانه وتعالى، فالأصل ألا أنه لا يجوز مثل هذه الإطلاقات. لكن أحيانا من باب الفائدة قد يكون عند بعض العلماء نوع من الإبداعات اللطيفة. مثلا احنا نقول الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني لمدري هل في هذه أو المبني المجهول، وفي فائدة ذكروها متعلقة بهذا لا أدري هل هي في هذه أو غيرها، لكن لعل إن شاء الله لاحقا أراجعها. يعني ذكرها بعض العلماء واحترز من كونها كون هذا قد يأتي فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فلا يحسن أن يقال بهذا التعبير. فها إيه نعم إلا من يسمى فاعل، لكن هل هذه الفائدة أو لا ما أذكر، لعلي أراجعها وأتي بها إن شاء الله الأسبوع القادم. طيب بعد ذلك تكلم طبعا عن مجموعة مما يتعلق بقضية الاستعارة، وذكر أنها من أعلى أنواع علم البلاغة، وانتهى بخاتمة في تحرير الفرق بين الاستعارة والتشبيه المحذوف الأداة كنحو زيد أسد، وذكر كل هذا كما قلت لكم مرتبط بعلم البلاغة، وحقه أن يلقيه من هو متخصص بالبلاغة، وليس هذا من تخصصي، فأنا أعطيتكم فقط أشبه ما يكون بفهرس لما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى. لكن نأتي الآن إلى مسألة تهمنا نحن في ما يتعلق بالقرآن. ما هو مجال تطبيقات التشبيه والاستعارة؟ هل هو كتب التفسير أو القرآن؟ يعني لو قلنا مثلا لو كان عندنا أستاذ في البلاغة وأعطانا هذه العلوم لعلم الاستعارة وعلم التشبيه، فهل نطبق في كتب التفسير أو في القرآن أو في كليهما؟ أي نعم. لكن أيضا لاحظوا من باب الفائدة أن يكون التطبيق المباشر في القرآن، هذا أولا، بمعنى أنه يتدرب الطالب على أن يطبق بنفسه للوصول إلى المعلومة، ثم بعد ذلك يشار إليه الكتب التي تعنى بالبلاغة القرآنية، الكتب التي تعنى بالبلاغة القرآنية. فإذا طبق بنفسه ثم رجع إلى الكتب التي تعنى بالبلاغة القرآنية فإنه سيكون عنده تمكن أكثر مما لو قرأ مباشرة. وأنتم تعلمون أن من حاول وأخطأ ثم وجد الصواب تكون معلومة عنده ماذا؟ أكثر ثبوتا من الذي يجد المعلومة سائغة كاللقمة الجاهزة، فإنه هذا لا يستفيد كثيرا، قد تضل عنه المعلومة. فإذا المقصد من ذلك نفس القضية التي سبق أيضا التنبيه عليها، أن علوم القرآن لو أضيف إليها التطبيقات فإنها ستكون أكثر حيوية عن طالب العلم، وسيجد نفسه وهو يقرأ القرآن أو التفسير دائما حاضر الذهن في النظر في هذه المعلومات. طبعا البحث هذا كما هو ظاهر أصله نقلي، لأنه مرجعه إلى ماذا؟ إلى اللغة واستعمالات العرب، ثم بعد ذلك يدخل فيه العقل في قضايا كثيرة جدا مما يتعلق بالتقسيمات، أو أيضا حتى في الأمثلة هل هي تدخل في هذا الباب أو لا تدخل. هذا أيضا مما يكون في الغالب، يعني في الغالب مما يكون من المعاني الثانوية يعني بعد التفسير، فهو من علوم القرآن، هو من علوم القرآن أكثر منه في علم التفسير، إلا ما يتعلق كما قلنا بقضية الاستعارة دخلناها في باب المجاز، فالمجاز لا شك أنه مرتبط بالتفسير مباشرة على من يقول بوجود المجاز، لأنه يتأثر فيه المعنى مباشرة، يتأثر فيه المعنى مباشرة. من الكتب التي ذكرها السيوطي في التشبيه وهو مطبوع كتاب ابن ناقية البغدادي الجمان في تشبيهات القرآن، سماه الجمان في تشبيهات القرآن، والكتاب له طبعات وله طبعة محققة جيدة، وهو كتاب أيضا لطيف في هذا الباب يمكن الاستفادة منه في قضية التطبيقات، وإن كان لم يستوعب جميع التشبيهات، لم يستوعب جميع التشبيهات. نعم عبد القاهر الجرجاني الرازي نسبوه إلى الإيجاز، والله الإمام في الغالب إذا قاله هو الرازي، لكن هنا بناء على النسخة اعتمادا على النسخة التي بتحقيق مجمع الملك فهد، طبعا هذا مجاز ولا ما ولا لا صفحة كم النسخة اللي عندك، لكن هل هم أعادوا؟ لأنه عندي هنا قال ويعني بالإمام الجرجاني في أسرار البلاغة 225. الغنائي الرازي كتاب عناية الإيجاز وأمر البرهان ما ترك الأقران والقرآن والصورة قيل لكن هنا هنا طيب أيوة. طيب من عنده إصرار البلاغة والإيجاز منكم؟ أنا أنسى ولا ممكن تكفل بهذا؟ شوف هل نرجع البدر الأسبوع الجاي؟ يعني هل الإمام هل هو عبد القاهر أو الرازي؟ لا لا ما يمكن هذا بالتواطؤ. لا لا ما يمكن. إذا قال الإمام هنا مراد به غالب، إذا قال الإمام يقصد الرازي، لكن هنا عاد قال الإمام ما دمنا في البلاغة فالأصل، وإن كان طبعا الرازي له كتاب الإيجاز اللي ذكره، لكن ممكن راجعوا بدر ونشوف إن شاء الله. يعني بعض الناس يعني باب الفائدة يعني يستسهلون مثل هذه المعلومة، يقول ليش الإمام صار فلان أو فلان، إيش ما يعني إيش المشكلة؟ من يعنى بالدقائق فدليل على أنه قد إيش انتهى الأصل، طبعا انتهى من الأمور الكبيرة، لكن مع الأسف أنه كثيرا ما يعنى بعضهم بالدقائق ويفوت الأمور الكبيرة. لكن نرجو أن نكون من هذا الصنف، لكن هذه مسألة لما دام طرقت ممكن تراجع إن شاء الله. نعم. لا أظن الشيخ، لأنه يبدو أنه نقله من البرهان، فخلي بدر يراجع لنا المسألة كاملة، يراجع البرهان ومعترك الأقران. احتمال إذا في معترك الأقران يكون نص على من هو الإمام، احتمال ذكر عندك المعترك في الحاشية، يراجع بدر كل هذه. عندك المعترك يا بدر؟ طيب خلاص، إذا تراجع مرة واحدة ننظر إن شاء الله من يكون. طيب يلا شيخ. يا شيخ كان أثر توقفنا عنده فضل يجيبها الأسبوع اللي راح. أي نعم، هو المد اللي هو حق إيه أثر رتب القرآن ترتيلا. أي نعم، هو صفحة 364. أي نعم، اللي قال الترتيل والمد الطرح. إيه قال ابن جريج عن عطاء رتب القرآن ترتيلا، قال الترتيل المد الطرح. الأثر في مصنف عبد الرزاق، عبد الرزاق يروي عن ابن جريج طبعا طريقة يعني الطبري يختلف عنه، صد شيخ تلميذ ابن جريج عندنا هنا عند الطبري يختلف عن تلميذ ابن جريج حجاج عندنا. إيه وعندك ونحن الآن هنا عبد الرزاق هو التلميذ. لذلك أيضا فيه بعض اختلاف في الآية، في اختلاف اللي عندي الأثر في آية الفرقان، فهم مختلفين يعني عبد الرزاق وهذا حجاج ابن محمد مختلفين في الآية عن ابن جريج. طيب هات إيش قال؟ قال عبد الرزاق عن ابن جريج، هذا في المصنف، قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء ما قوله ورتلناه ترتيلا، فأشار بيده هو الطرح هو النبذ، قال فإذا هو لا يحب الترتيل، هنا صوابها لا يوجب، تفسير عبد الرزاق لا يوجب مضبوطة كذا، لا يوجب الترتيل، قال أرى أنه يرى بذلك تنشيط الإنسان. هذا فيه غرابة، فيه إشكال، ما هو واضح. طبعا هو مو واضح، يعني هل كان فيه نقاش، هل كان هناك من كان يوجب الترتيل وعطاء يذهب لأنه لا يجب؟ طبعا هذا بناء على الوجه الثاني الذي ذهب إليه ابن زيد في الآية، وذكرنا في الآية فيها إن إيه نعم. فيها وجهان إيه نعم. فالآن هذا يوافق الوجه الذي ذهب إليه ابن زيد، أنه الترتيل مراد به القراءة، قراءة هنا وليس التنزيل، ليس نعم تنزيل. والله ما أدري، ما زال فيها إشكال هكذا. في أثر ثاني ساقه عبد الرزاق بعده، أتى بكذا أثر ثم عاد مرة أخرى لعطاء عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج قال قلت لعطاء أرأيت إذا لفظت القرآن في المكتوبة والتطوع فلم أردد منه شيئا وعجلت، قال حسبك ذلك. يعني كان المسألة مرتبطة بالحدر والترتيل اللي هو استرسال في القراءة. نعم. يعني الآن الأثر الثاني كانوا يفسر شيء من الأثر الأول. طبعا الأثر كلها موردها عبد الرزاق في باب الترتيل في القرآن. أتى بغيرها، لك هذه فهي كأنها مرتبطة بالترتيل والحدر، وأن هل هو يوجب الترتيل أو لا اللي هو عطاء يعني. طيب بناء عليه الآن عندنا في النسخة الآن في قال الترتيل المد، لكن أنت ما تلاحظ الطبري، وهذه الحقيقة تحتاج إلى مراجعة، الطبري أحيانا في الآيات المتشابهة يعني الألفاظ المتشابهة قد يريد قول العالم وهو قد فسر آية أخرى يريده في الآية التي تشبهها في من جهة اللفظ، فهذا قد يقع. إيه. طبعا هذا كذا كانوا ضابطين هم، فهي في هذه الآية ولا لا عندنا في عبد في ابن جرير وأوردها في آية المزمل. أنا رجعت للفرقان ما وجدت هذا الأثر عند ابن جرير رجعت عند آية ورتلناه ترتيلا ما وجدت هذا الأثر، فكان طبعا الرواية اللي عند ابن جرير على أنها في آية المزمل، لكن عند عبد الرزاق لا، أنها في آية في آية الفرقان. طبعا هو احتمال أن يكون له قول هنا وهنا، واحتمال أن يكون له قول في المزمل وابن جرير نقله هنا وترك الفرقان. رجعت تفسير عبد الرزاق وجدت أنه أورده في الفرقان ولم يرد هذا الأثر في المزمل. هذا مشكل من جهات هنا فيه يعني، لكن أقصد النبذ، هو النبذ كذا يعني، النبذ أقرب من المد. إيه؟ الآن النبذ أقرب من المد، والنبذ هو الطرح. نعم. لا ذكرنا احنا في آية الفرقان أن فيها وجه يوافق معنى ورد القرآن ترتيلا اللي يردها بليه بن زيد، ولا الرواية اللي في المصنف عن عطاء. ثانيا أن المراد بها التنزيل، رتلناه ترتيلا أي نزلناه شيئا بعد شيء، فما زال الإشكال قائم، لأن كما قلنا فيها أكثر من وجه اللي هي آية الفرقان، أما هنا مرتبطة بالقراءة. طيب تقول ابن جريج، أنا كان عندي احتمال أنه يمكنها يمكن عطاء يذهب إلى أنها في التنزيل، يعني أنه طرح ونزل وليست يعني في، لكن الرواية الثانية، لكن قول ابن جريج فإذا هو لا يوجب ما أدري كانها يعني، والرواية الثانية هذه أيضا اللي عنده في المصنف كانها توضح يعني فعلا لا يوجب الترتيل، لا يرى أنه واجب أنك ترتل يعني، وإن كان فيه آيات يعني رتلناه ترتيلا أو والله، إن الظاهر أنه إن أقرب أنه يريد هذا، أنه مرتبطة بالقراءة. إيه حتى قوله أرى أنه الجريج اللي يقول أرى أنه أرى أنه يرى بذلك تنشيط الإنسان، يعني لأن الترتيل ثقيل. أي نعم، معناه أن ذلك أنها في القراءة وليست في التنزيل. طيب نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وقوله واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: اصبر يا محمد على ما يقول المشركون من قومك لك وعلى أذاهم، واهجرهم في الله هجرا جميلا. والهجر الجميل هو الهجر في ذات الله، كما قال عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقيل إن ذلك نسخ ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن قتاده: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، براءة نسخت ما هاهنا، أمر بقتالهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يقبل منهم غيرها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وتعالى واصبر على ما يقولون، كما تلاحظون عطف على واذكر اسم ربك. الآن في قوله واصبر على ما يقولون، الإمام كما تلاحظون فسرها تفسيرا جمليا، فقال اصبر يا محمد على ما يقول المشركون من قومك. هذا الآن فيها إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغه أذى المشركين، أنه قد بلغه أذى المشركين، لأنه قال واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. إلا أن يقال إن هذا من باب التوطئة والتنبيه لما سيقع منهم لاحقا. لاحظوا الآن الآيات، وسبقا نبهنا على هذا، أن الآيات فيها إشارة إلى ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من الأذى، لأن في بداية السورة عن قيام الليل وخاتمة السورة عن قيام الليل، وبينهما أوامر أو أمور أخرى. فلما قال الله سبحانه وتعالى له واذكر اسم ربك وتبتل تبتيلا، ثم قال واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، هل الآن هو يأمره بالصبر لأنه رأى من المشركين أذى؟ فهذا محتمل. أو ينبيه على أن يصبر، يعني اصبر على ما يقولون في ماذا؟ في المستقبل، فهذا أيضا محتمل. وهذا الثاني هو معنى قول أو يشير إلى قول ورقة قال يا ليتني فيها، أي نعم، إذ يخرجك قومك، فأشار إليه بما سيكون من عداء قومه لهذه الدعوة، من عداء قومه لهذه الدعوة. قال اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. ربطها هو لما تكلم عن الهجر الجميل، أنه الهجر في ذات الله، بقوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، فإذا الهجر الجميل هو مجرد ماذا؟ الإعراض بناء على هذه الآية. ثم ذكر قولا وقيل إن ذلك نسخ. هل نفهم من قوله وقيل إن ذلك نسخ نفهم منه أنه تضعيف للنسخ؟ طيب ننظر الآن مفهوم النسخ. الآن إذا حاول نحاول نحدد مفهوم النسخ الذي ذهب إليه قتادة. قتادة لما قال نسخت براءة نسخت ما ها هنا، إيش يريد ببراءة؟ اللي سورة، لكن هو سورة التوبة كلها ولا آية بسورة التوبة اللي يسمونها آية إيش؟ آية السيف. إذا كانوا يرى أن هذه نسخت بآية السيف. السؤال أيضا يرد هنا الآن، إذا كانت هذه الآية منسوخة بآية السيف، فهل ندخلها ضمن النسخ الكلي أو النسخ الجزئي؟ يعني الآن القاعدة سبقا ذكرتها سابقا لكم، أنه إذا جاءتنا عبارة من عبارات السلف في النسخ فإننا ننظر. إذا كانت عبارة النسخ في الأخبار فقلنا قطعا أنهم يريدون النسخ إيش؟ الجزئي. إذا جاءت عبارة النسخ عند السلف في الأخبار فهم يريدون النسخ الجزئي قطعا. والنسخ الجزئي، والنسخ الجزئي يدخل في باب الأخبار. مرادنا بالنسخ الجزئي أن يكون تخصيص عام أو تقييد مطلق أو بيان مجمل أو استثناء، هذا يقع في الأخبار، كما أنه أيضا قد يدخل في الأحكام للنسخ الجزئي. أما النسخ الكلي وهو اللي يرفع حكم بحكم، هذا لا يمكن أن يقع في ماذا؟ في الأخبار. لا يمكن أن يقع في الأخبار لأنه مجاله مجال الأحكام وليس مجال الأخبار. الآن ننظر، اصبر على ما يقولون، هل هو حكم أو خبر؟ حكم. ليه من خبر؟ كيف خبر؟ هو أمر، والأمر حكم ولا لا؟ وقال اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، هذا أمر. اصبر واهجر، إيه يصبر واهجر. الآن اصبر على ما يقولون واهجرهم، إذا قلنا إنه حكم احتملت عبارة النسخ أن يراد بها ماذا؟ النسخ الكلي أو النسخ الجزئي. الأولى هنا تخريجها أولا على النسخ الجزئي. لماذا؟ ما دام عبارة قتادة مطلقة قال نسخت، ونحن نعلم أن السلف يستخدمون النسخ ويراد ويريدون به النسخ الجزئي، فحملها على النسخ الجزئي أولى من حملها على النسخ الكلي. يعني حملها على النسخ الجزئي أولى من حملها على النسخ الكلي، إلا إذا وردت في عبارة الواحد منهم ما يدل على أنه أراد النسخ الكلي. إذا الآن القاعدة في التعامل نقول أن نحملها على النسخ الجزئي ما دام هناك ماذا؟ مجال لذلك، لأن فيه أول، يعني في هذا أولا عدم إبطال لمعنى الآية الأولى، والأمر الثاني أيضا فيه مشيا على قاعدة السلف في عبارة النسخ أنهم يستخدمونها كثيرا ويريدون بها النسخ الجزئي. لكن إذا حملناها على النسخ الجزئي معنى الآية يبقى أو ما يبقى؟ يعني الآن اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، لو قلنا إن آية السيف واقعة قطعا، هل تتعارض آية السيف مع الأمر بالصبر والهجر الجميل؟ لا تتعارض ولا لا؟ بمعنى أن ما دام لا تتعارض فإذا دل هذا على ماذا؟ على أنها أحوال، فحال الصبر والهجر غير حال القتال، يعني حال الصبر والهجر غير حال القتال. متى يقع النسخ؟ لو كان هناك ماذا؟ تعارض. لو كان هناك تعارض. أيضا أمر آخر، الآن مخاطبين الذين خاطبوا بقول اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، هم من؟ كفار، كفار مكة ولا لا؟ الآن كفار مكة هل هم كل الكفار أو جزء من الكفار؟ ونعلم أن الكفار أنواع والتعامل معهم مختلف. إذا قلنا أن الآية مخصوصة بكفار مكة، إذا قلنا أن الآية مخصوصة بكفار مكة، يقع النسخ أو ما يقع النسخ؟ لماذا؟ لا لا، ليه؟ مقصود بها من؟ كفار العرب، ومنهم كفار مكة ولا لا؟ فيحكم بوقوع النسخ ولا ما يحكم؟ النسخ الكلي. الكلي إيه؟ الكلي إذا كانت في ماء أهل مكة. لا لا، لاحظوا عيدها علشان تنتبهون. الآن إحنا إذا أخذنا الآن اصبر على ما يقولون في عموم الكفار، فإحنا قطعا نقول إنه النسخ الجزئي ما فيه إشكال. لكن إذا كان المراد، إذا كان المراد اصبر على ما يقول كفار مكة، يعني مخصوصة هذه الآية بكفار مكة، يعني اصبر على ما يقول كفار مكة وهجر كفار مكة هجرا جميلا. هذا الصبر ينتهي إلى حد ماذا؟ إلى حد آية السيف، أنه خلاص انتهى الصبر منهم الآن، يعني لم يؤمر بالصبر في آية السيف، وإنما أمر بماذا؟ بقتالهم، إنما أمر بقتالهم. إذا قيل بهذا هل نقول إنه نسخ كلي أو لا؟ كلي، كانت في مكة فهو كلي، إذا كانت في مكة فهو كلي، إذا كان المراد أهل مكة بالذات فيكون نسخا كليا. فإذا أقصد من ذلك أنه ينتبه إلى تحليل مثل هذا. هذا التحليل اللي نذكره الآن، المشكلة أن من بعض من درس عبارات السلف وأجاد في توجيه عبارات النسخ لم ينتبه إلى النظر المرحلي هذا الذي نزلت فيه الآيات، أو يكون نظر من زاوية أخرى، يعني يكون نظر من زاوية أخرى فلم يحكم بالنسخ الكلي. لأن قلنا أنها مخصوصة بكفار مكة، فإن الصبر، الأمر بالصبر والهجران انتهى بنزول آية السيف، فلم يقبل منهم أي شيء، لم يقبل منهم أي شيء، فيقع بناء على ذلك ماذا؟ النسخ من هذه الجهة. لكن إذا وقع النسخ من هذه الجهة على كفار مكة، أنت الآن كمفسر، ومع كمفسر مع أصحاب التصحيح اللغوي يعترضون عليها، لكن درجت الآن إذا أردت أن تفسر وجاءك مثل حدث من الأحداث اللي نراها كل يوم، مما نرى من الحضارة الغربية من الإهانات والإساءات للإسلام والنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم أو للمسلمين أو لكتابهم، نرى أشياء كثيرة جدا، هل يصح أن نعتمد هذه الآية ونقول اصبر على ما يقولون أو ما يصح؟ يعني هل نستدل بها على هذا الحال أو ما نستدل؟ نستدل ولا لا؟ أي شهادة هنا اللي هم كفار مكة، أي شهادة هنا ظاهر لي أنه يريد كفار مكة، إن ظاهر أنه مساقها على كفار مكة، وهم لم يقبل منهم إلا الإسلام فقط ومعهم العرب أيضا. لكن هل يستدل بالآية على مثل هذه الحال أو ما يستدل؟ نعم يستدل. لماذا؟ لكي لا يأتي مثل من ذكرت لكم صاحب هذا البحث، وبحث جدا رائع، أشكل عليه أنه يلزم منه تعطيل هذه الآية، ليس بصحيح. لما نقول أن هذه الآية في كفار مكة وسياقهم، لا يعني أن نعطل معنى الآية، لا يعني أن هناك تعطيل لمعنى الآية، بل يستدل بهذه الآية على الحال المناسب لها، يستدل بهذه الآية على الحال المناسب لها. والذي يظهر والله أعلم، وهذا يحتاج حقيقة إلى مراجعة بحث آخر فيما يتعلق بالنسخ الذي عند السلف، حينما يفسرون أو يقولون بنسخ آية بآية مثل هذه، أنه يلزم أن ننظر في الحكم الذي قيل بأنه منسوخ، هل العمل يمكن أن يبقى به بعد النسخ أو لا يمكن؟ هذه مسألة اللي ظهرت لي وأنا أراجع كلام قتادة هذا، واجتهدت أني أرجع إلى كم كتاب في النسخ ومنسوخ، بعضهم فقط يذكر كلام قتادة وبعضهم يعترض عليه، لكن أنا بان لي هذا الخيط في هذه المسألة، أننا حينما يكون عندنا حكم من السلف، يعني واحد من السلف بنسخ آية، فلماذا نحن نحاول دائما أن نأتي إلى أنه أراد النسخ ماذا؟ الجزئي. لماذا نقول إذا كان يمكن أنه أراد النسخ الكلي لأن الآية مخصوصة بقضية معينة، ولكن بعد النسخ الكلي هذا لا يعني أن الآية لا يعمل بها أو أنها لا تستخدم في مجال يناسبها. هذه مسألة تحتاج إلى بحث وتحرير، لعلكم تقيدونها، يعني من استطاع أن يبحثها أو أن يوصلها إلى من يبحثها، كما قال رسول الله إيش رب إيش لا لا رب حامل فقه. أي نعم، يمكن واحد يقول والله فلان قال كذا، فأتقع عند واحد موقع فيبحثها فيخرج لنا بفائدة، ولأنه العبارات كثيرة جدا عند السلف في النسخ. يعني أعيد صورة المسألة، إنه الآن لاحظوا، إذا قلنا إن الآية مخصوصة بكفار مكة، إذا قلنا مخصوصة بكفار مكة، فنقول إن النسخ الآن نسخ كلي، النسخ نسخ كلي، ولكن بعد هذا، بعد الحكم النسخ الكلي، أن نقول إن الآية يجوز العمل بها فيما يناسبها. لكن هناك آيات إذا قلنا بالنسخ الكلي لا يمكن العمل بها، إذا قلنا بالنسخ الكلي لا يمكن العمل بها. مثال إيش؟ أعطونا آية. لا، أعطونا مثال آية الصدقة مثلا، أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذه خلاص انتهى العمل بها، ليس كذلك؟ يعني لا يتصور العمل بها، فصار النسخ كليا واضحا، وإذا تكاد تكون الآية الوحيدة التي يكاد يقع في الاتفاق بين السلف والخلف لآية الصدقة. لا الوصية فيها خلاف طويل، وإذا ابتعدت عن اللي فيه خلاف عشان نأخذ آية يكاد يكون فيه اتفاق وإجماع عليها اللي هي آية الصدقة. فهذه الآية الآن لو تأملتها ما يمكن أن نعمل بها، يعني العمل بها غير ممكن، وإن كان قد يأخذ منها شيء من الآداب والأحكام والفوائد قضية أخرى، لكن ما يمكن أن نعمل بها. لكن أصبر على ما يقوله، ممكن نعمل بها، ولما يأتينا مثل هذه نقول نستدل بهذه الآية عن هذا، نقول أصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا. نعم، لا لا لا لا، ليس مرتبط بحياة النبي. إذا قلنا بكلام قتادة خلاص تنتهي بانتهاء آية السيف، لكن ما زال إيش في إمكانية تطبيقها على أحوال أخرى. هذا يجري على كل أحوال الناس. إيه نعم، إيه نعم، هذا هو الأصل. نعم، رجح ماذا؟ أي ابن عطية عموما، ابن عطية ممن يرى النسخ بآية السيف، ولهذا ما أدري هل بحث أحد من باحثين رأي ابن عطية في آية السيف. دائما في كثير مواطن يقول نسختها آية السيف، وهذا من منسوخ بآية السيف، وهذا من نسخته آية السيف. خلاص إذا ذكر قرأ العبارة لو تكرمت. وقوله تعالى واصبر على ما يقولون الآية قيل هي موادعة منسوخة بآية السيف. لا يعني حكم عليه انتهى. لهذا رأيه رحمه الله تعالى في آية السيف واضح جدا. نعم، هكذا قال ابن العربي وغيره، يعني هكذا قال ابن العربي وغيره أن هذه الآية مثل ما ذكرت أن الأمر بالصبر في كل حين فلا تعارض. نعم، يمكن هذا، يعني عقلا يمكن. من هو ابن عطية؟ فرق الصبر شيء والهجران شيء. نعم، رجع حسين. القول في تأويل قوله عز وجل في نقطة شيخ في هذا الكلام اللي ذكرته قبل الآن، في شيء عندنا اسمه المعنى، في شيء عندنا اسمه الحكم. هل إذا يعني قلنا بمعنى معين مثل تطبيق الآية هذه قضية الحكم، هل يلزم منها نفس الحكم المستنبط يكون من نفس ال ما هي واضحة الصورة؟ الصورة ما هي واضحة. لو بحثنا في تطبيقات السلف عندما يقولون معنى الآية كذا، ألا يمكن أن يعني الحكم أيضا يسحب على الحكم المستنبط هنا؟ هل يلزم أن يكون مخصوص بما قلت به بالمعنى هذا؟ يعني أن تقول مثلا هنا قتادة على فرض أن يذهب إلى أن في أهل مكة وكان الواجب على الرسول وأن يصبر على أذاهم وأن يهجر. طيب، ثم نزلت آية السيف، فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا، فهذه خاصة مرتها يعني بأنها يقاتلهم لا تصبر ولا تهجر، قاتلهم. لكن إذا رأينا مثلا استدلالاتهم بها عندما يتكلمون عن الأحكام، يعني هل تصبر وتهجر ولا لا، في موطن آخر. إيه في موطن آخر. مشكلة ما عندنا مثال لهذا، يعني لو كان عندنا لقيت هذا مثال أنه استدل بهذه الآية في موطن آخر لقلنا أنه مراده كذا، لكن بناء على الموجود عندنا أنه توجه إلى الحكم والمعنى قتادة. هنا هل هو يصب في نفس النقطة اللي ذكرتها أنت، اللي هو أن ننظر ل ذكرتها قبل قليل في لقضية المعنى واستدلال به في موطن آخر؟ إيه، يعني هل هم يحكمون بمعنى ثم يستدلون به هذا السؤال، هذا اللي في معنى آخر، هذا الذي أقول إنه مجال بحث. والآن أنا عندي يعني نظر في هذا، يعني افتراض، فهو مجال بحث، لو وقع فإنه يثبت لنا هذه الفكرة أنه بالفعل واقع عندهم. نعم، إيش نوعا ما، يعني مثال واحد لا شك أنه يعني أضعف مما لو كان أمثلة، لكن على الأقل أنه يعطي أن لهذا الكلام أصل، يعني الكلام يقول لنا كله أصل على الأقل. نعم، القول في تأويل قوله عز وجل وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. قال أبو جعفر رحمه الله يعني تعالى ذكره بقوله وذرني والمكذبين ودعني يا محمد والمكذبين بآياتي أولي النعمة، يعني أهل التنعم في الدنيا، ومهلهم قليلا يقول وأخرهم بالعذاب الذي بسطته لهم قليلا حتى يبلغ الكتاب أجله. وذكر أن الذي كان بين نزول هذه الآية وبين بدر يسير. ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: لما نزلت هذه الآية وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما الآية، قالت: لم يكن إلا يسيرا حتى كانت وقعة بدر. ساق بإسناده عن قتادة: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، يقول: إن لله جل جلاله فيهم طلبة وحاجة. نعم. الآن في قول سبحانه وتعالى: وذرني والمكذبين أولي النعمة، أيضا ما زال عندنا أيضا هذا عطف، يعني اصبر وهجر وذر، كلها أوامر، يعني أوامر متكررة متعاطفة. قال: وذرني والمكذبين، لو يعني لو كان الخطاب وذرني والمكذبين ومهلهم قليلا لصح من جهة ماذا؟ المعنى. فوجود أولي النعمة هذا ماذا يسمى؟ استطراد ولا لا؟ والاستطراد هنا مقصود، يعني أن يوصف المكذبون بأنهم ماذا؟ بهذا الوصف، أنهم أصحاب النعمة، يعني ذرني المكذبين أولي النعمة. النعمة كما قال يعني أهل التنعم في الدنيا، ولو قيل الترفه لكان أيضا للتنبيه على أنهم قد أصابهم ماذا؟ الترفه في هذه الدنيا، يعني هم أصحاب نعمة أثرت عليهم بأنهم صاروا أصحاب ماذا؟ ترفه. فوجود النعمة والأمور المحسوسة أوصلتهم إلى النعمة اللي هي ماذا؟ الترفه، الذي هو الترفه بهذه النعم. قال: ومهلهم قليلا. هنا قالوا، طبعا اللي حققوا النسخة لمعنى التحقيق التركي، قال: ويقول: وأخرهم بالعذاب الذي بسطته لهم قليلا. وعندكم في المطبوعة في الأصل وفي صاد وتاء يستبطئه، وفي تاء الواحد وتاء اثنين تستبطئه، فأنا العبارة بسطته عندي فيها إشكال، يبدو الاستبطاء أقرب من ماذا؟ من البسط، لكن كيف قرأت المخطوطة يحتاج لها إلى نظر. لماذا؟ لأن الإمهال هو الاستبطاء. يعني قال هنا: وأخرهم بالعذاب الذي يستبطئه لهم قليلا، فتحتاج إلى مراجعة لضبطها إذا كان يمكن لأحد أيضا أنه يراجعها لضبطها. قال: حتى يبلغ الكتاب أجله. هنا الآن لما قال ومهلهم قليلا، في إشارة إلى ماذا؟ إلى وقوع العذاب ولا لا؟ لأنه قال: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، ثم قال: إن لدينا أنكالا وجحيما. لما قالوا مهلهم قليلا هذا فيه إشارة إلى وقوع عذاب، لكنه لم يشر هل هو عذاب في الدنيا أو عذاب في ماذا؟ في الآخرة. فإذا الزمن الذي يقع فيه العذاب لما قال مهلهم قليلا فيه إجمال، يعني فيه ماذا؟ إجمال. هذا الإجمال هو الذي أوقع الخلاف في تحديد هذا الزمن بين المفسرين، يعني هل المراد مهلهم قليلا إلى يوم القيامة أو مهلهم قليلا إلى إيش؟ إلى يوم بدر. طبعا بينهما كما تلاحظون تلازم، يعني إذا وقع بهم العذاب الدنيوي لا يعني أن العذاب الأخروي لن يقع، وكون نقول بالعذاب الأخروي لا يعني أن العذاب الدنيوي لا يقع. هذه قضية يجب ننتبه لها، لكن كلامنا الآن عن كيف فهم المفسرون هذه الآية اللي هو في قضية ومهلهم قليلا. هو ذهب الآن قال: حتى يبلغ الكتاب أجله، وعممها، ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها هذه الرواية أنها لما نزلت قالت: لم يكن إلا يسيرا حتى كانت وقعة بدر. لو أخذنا بقول عائشة ونظرنا إلى النزول وقلنا أن قوله يا أيها المزمل كان في أوائل البعثة، وتكون هذه بناء على قولها إن كنا سنأخذ بعبارتها أنها في أواخر البعثة لكي يكون فيه نوع من القلة، فمعنى أن هذه الآيات قد رتبت ما بين أول البعثة وآخر البعثة، لكن ليس عندنا ما يمكن نقول بزمن دقيق أنه كان في الوقت الفلاني نزول هذه الآيات. حتى لو كانت نزلت في بدايات البعثة التي أو لما حصل من المشركين ما حصل، فإن الوعد باقي، يعني ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. ونحن نعلم أنه في القرآن قد ورد الإمهال في أكثر من آية، يعني ورد المهل في أكثر من آية، مثل فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ولاحظوا أن مهل أمهل جاءت بالصيغتين يعني مهل وأمهل يعني من المهل يعني اللي هو التضعيف والجعل اللي مهل هذا التضعيف وأمهل هذا الجعل. نعم. طيب القول الثاني ذكره عن قتادة قال إن لله جل جلاله فيهم طلبة وحاجة يعني كأنه يقول إن الله سبحانه وتعالى قد توعدهم بشيء وسيأتيهم لا محالة. أيضا لم يبين قتادة متى يكون هذا. بناء على هذا هل يصح لنا أن نقول إن قوله سبحانه وتعالى اصبر على ما ومهلهم قليلا يعني مهلهم قليلا حتى يأتيهم العذاب يوم بدر هل يصح هذا أو ما يصح؟ هذا يصح. طيب مهلهم قليلا حتى يموتوا فيروا عذاب البرزخ هذا أيضا يصح. مهلهم قليلا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون أيضا هذا يصح لأنه أي عذاب في الدنيا أو في البرزخ أو في يوم القيامة كله يدخل في قوله مهلهم ماذا قليلا. ونحن نعلم أنه مهما بلغ الإنسان من العمر فإنه في النهاية يعتبر ماذا يعتبر قليلا. نعم. من ممكن ممكن يعني لما وقف على القليب على أصحاب القليب وقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ممكن يعني هو الآن صار عذابهم بالقتل ثم عذابهم في البرزخ لإشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم قطعا هم الآن رأوا عيانا ما كانوا قبل وإن كان قد يقع عند بعضهم شك لكنهم الآن رأوه عيانا وأيضا يبقى لهم ما بقي فيهم القيامة فيشمل جميع هذه الأزمنة. نعم. سم إيه نعم لا لا يلزم احنا نتكلم الان عن هذا ما استطيع ان نحكم عن جميع الايات الاخرى على حسب السياق لكن في هذا ممكن لا يلاقوا يومهم اي نفس القضيه هل يومهم المرض العذاب اللي يكون في الدنيا يعني يوم عذابهم او يوم عذابهم في الاخره يحتمل هذا ويحتمل هذا نفس القضيه حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. نعم اي نعم النعمه قلنا الترفه والنعمة هي الأشياء التي يتنعم بها الإنسان نفسها المحسوسة يعني مثلا لما نقول مثلا النظر من حيث هو نعمة ونظرك إلى الأشياء واستمتاعك به هذه النعمة. نعم. وقوله إن لدينا أنكالا وجحيما يقول تعالى ذكره إن عندنا لهؤلاء المكذبين بآياتنا أنكالا يعني قيودا واحدها نكل وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن عكرمة أن الآية التي قال الله عز وجل إن لدينا أنكالا وجحيما إنها قيود ساق بإسناده عن عكرمة إن لدينا أنكالا قال قيودا ساق بإسناده عن عكرمة أنكالا قال قيودا ساق بإسناده عن عكرمة إن لدينا أنكالا قال قيودا ساق بإسناده عن سفيان قال وبلغني عن مجاهد قال الأنكال القيود ساق بإسناده عن حماد قال الأنكال القيود ساق بإسناده عن سفيان عن حماد مثله ساق بإسناده عن سفيان قال سمعت حمادا يقول الأنكال القيود ساق بإسناده عن قتادة إن لدينا أنكالا أي قيودا ساق بإسناده عن عكرمة إن لدينا أنكالا أو عن الحسن وعكرمة إن لدينا أنكالا قال قيودا ساق بإسناده عن حماد في قوله إن لدينا أنكالا وجحيما قال الأنكال القيود ساق بإسناده عن سعيد بن عنبسة الرازي قال مرت بابن السماك وهو يقص وهو يقول سمعت سفيان الثوري يقول سمعت حمادا يقول في قول الله إن لدينا أنكالا قال قيودا سوداء من نار جهنم وقوله وجحيما يقول ونارا تسعر. نعم كما تلاحظون في تفسير السلف للأنكال أنها القيود فهذا لا نحتاج أن نقف عنده لكن في قول إن لدينا أنكالا وجحيما ما علاقتها بما قبلها لما قال وذرني والمكذبين أولي النعمة. طيب إيه لكن إيش الرابط النحوي هذا رابط معنوي يا عبد الله أبغى الرابط النحوي إن هذه إيش هل هي أيوة للتعليل يعني كان المعنى ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا لأن لدينا أنكالا وجحيم. يعني كأن هذا هو المعنى، أنه كانوا يقول لماذا يأمره بالتمهل أو بهذه المهلة؟ لأنهم قد توعدوا بماذا؟ بالأنكال والجحيم، توعدوا بالأنكال والجحيم. وهذا فيه إشارة إلى أن المهلة لهذا اليوم الذي تكون فيه الأنكال ويكون فيه أو يكون فيه الجحيم. نعم. خبر إيش؟ هو إخبار لكنه تعليل، يعني ما يمنع أن التعليل والإخبار يعني ليس متضادين. طيب عندنا حماد، هذا كنت تريد أن أرجع لكن يبدو أني سهوته، لأن أول مرة يأتينا سفيان عن حماد. من هو حماد هذا؟ هل هو حماد بن زيد؟ وكان يروي عنه سفيان أحيانا، لكن لعل إذا كان أيضا أحد منكم استطاع أن يرجع إلى من يكون حماد فجيد. أيضا من باب الفائدة، ولكن نلاحظ الآن العبارات كلها عن حماد أنه قال ماذا؟ قيودا. الروايات كلها على أنه قال قيود. لما جاءت رواية من السماك القاص وهو من الوعاظ قال قيودا سوداء من نار جهنم، فما أدري، لا نتهم، لكن من باب الفائدة يعني أنه كيف زادت هذه اللي سوداء من نار جهنم؟ يعني هل هي زيادة وعاظ؟ فالله أعلم، أو أن تكون إيش رواية عنده هكذا. لكن باب الفائدة ينتبه لها أن هنا زادت لفظة قيودا، قال سوداء من نار جهنم، فقوله سوداء من نار جهنم هذه زائدة، لأن كل الروايات اللي مرت علينا الآن عن سفيان عن حماد بدون هذه الزيادة، وكذلك الروايات التي وردت عن السلف. ولا شك أن ما دامت في النار فقط عنها قيود إيش ستكون من النار لا شك. قال وجحيما، قال ونارا تسعر، نارا تسعر. نعم شيخ. وقوله وطعاما ذا غصة، يقول وطعاما يغص به آكله، فلا هو نازل من حلقه ولا هو خارج منه. ساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس في قوله وطعاما ذا غصة، قال شوك يأخذ بالحلق فلا يدخل ولا يخرج. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وطعاما ذا غصة، قال شجرة الزقوم. وقوله وعذابا أليما، يقول وعذابا مؤلما موجعا. ساق بإسناده عن حمران بن أعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة، فصعق صلى الله عليه وسلم. نعم. الآن في قوله وطعاما ذا غصة هذا معطوف على ماذا؟ على أنكالا، يعني إن لدينا أنكالا ولدينا جحيما ولدينا طعاما ذا غصة ولدينا أيضا عذابا أليما. إذن كل هذه الذي توعد به هؤلاء المكذبين أولي النعمة. الطعام، قال طعاما ذا غصة، ما ذكره الطبري لطيف جدا في تفسير الغصة. هو الآن تقول غصة، قد يكون غصة بالماء ويقولون عنه شرق، أو غصة بالطعام إذا صار كما قال هو أنه صار في وسط حلقه، فلا هو مستطيع أن يخرجه ولا هو مستطيع أن يدخله. قال فلا هو نازل من حلقه ولا هو خارج منه. طيب هذا الطعام ذا غصة، ابن عباس ذهب إلى أنه شوك، قال شوك يأخذ بالحلق، ومجاهد قال إنه شجر الزقوم، وشجر الزقوم لا شك أنه ماذا؟ أيضا شوك. الآن مجاهد لما قال شجر الزقوم، وهذا سبق أن ذكرناها فائدة، أن السلف أحيانا يعنون في ذكر المعنى بما ورد في الآيات نفسها، في قول إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. الآن لما أخذ ابن مجاهد من هذه أو الآية الأخرى اللي في شجرة الزقوم أخذ المراد بها شجرة الزقوم، هل نقول إن هذا تخصيص أو هو تمثيل؟ الظاهر أنه ماذا؟ تمثيل. ولهذا نقول لا خلاف بين ما عبر به ابن عباس من أنه الشوك، لأن الشوك يغص به أو ما يغص؟ يغص به. وإذا كانت شجرة الزقوم أيضا من شوك فقطع أنه يغص ماذا؟ بها، والعياذ بالله. فإذا نقول إن قوله وطعاما ذا غصة نكر لدلالة على ماذا؟ على أنه ليس نوعا واحدا، كأنه إشارة تنوع هذا الطعام، فكان التنكير للتنويع، فيكون الآن أنه هذا الطعام الذي يقع فيه الغصة احتمال أن يكون شجر من شوك غير الزقوم، احتمال أيضا أن يكون ماذا؟ الزقوم، احتمال أن يكون غير الزقوم، لأنه وصفه بأنه طعام ذا غصة. فأي طعام وقع منهم والعياذ بالله غصة فيه فهو داخل بقوله طعاما ذا غصة. نعم، يعني وجه التعارض موجود. إذا ذهبنا إلى هذا أنه كالمهل يغلي في البطون معناه أنه دخل إلى أجوافهم، لكن جيد. نعم، لكن ألا يقع احتمال أنه يكون مرحلي يعني ذا غصة في وقت حتى ينزل، ها؟ مثل يتجرعه ولا يكاد يسيغه، يعني يبقى أنه في حال تجرعه ولا يكاد يسيغه، يعني كالذي يغص به يريد أن يخرجه ولكنه يذهب. لكن على العموم حتى لو قلنا بتعارض هذا يبقى أن قوله طعاما ذا غصة أنه موصوف بهذا، أنه يقع فيه تقع فيه الغصة أو تقع في الحلق الغصة بسبب هذا الطعام، بسبب هذا الطعام. نعم، لا هو الآن المقصود أنه نفسه غصة، وأن تعرف أنه الآن من منغصات الطعام الغصة ولا لا، يعني منغصات الطعام الغصة، ومنغصات الطعام الحرارة التي تحدث في الجوف، هو يشير إليه في قوله والعياذ بالله كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. هو هذا هو نقول أنه مرحلي، إذا قلنا أنه مرحلي يكون في وقت غصة ثم ينتقل إلى ماذا؟ إلى الجوف، فيكون من نوع عذاب من نوع آخر، أنه يكون كالمهل يغلي في البطون والعياذ بالله. نعم، طبعا الرواية الواردة هذه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم صعق رواية ضعيفة. نعم، إيه واضح أنه يوم القيامة. القول عائشة لا يمتنع أن يكون مرادا، لكن ليس هو المراد في السياق. يعني الآن لما قالوا ذرني المكذبين والنعمة ومهلهم قليلا، لأن لدينا أنكالا وجحيما، ما قال ما يعني ما فيه الآن عندنا ما يقول ما يجعل هذه الآيات تفسر هذا، هذا تعليم. فلا يمتنع أن يكون أيضا يدخل فيه يوم بدر، مثل لكن لاحظ حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فيها نص فيها إشارة إلى هذا، هذا صحيح، لكن هذا من باب حمل الآية على حدث قد وقع، مثل لما قال سيهزم الجمع ويولون الدبر فتلاها في يوم بدر ولا لا، فهذه تكون شبيهة بهذه. القصد أنه لا يمتنع أن يكون قول عائشة يعني مما تدل عليه الآية، لكن السياق على أنه في يوم القيامة. بل إن الأغلب في الأحوال، وهذه فائدة أيضا جيدة ننتبه لها، أنه الأغلب في أحوال توعد الكفار أنه توعد الكفار بيوم القيامة، يعني بأحوال ماذا؟ يوم القيامة. وهذا ينتبه له، لأن بعض المسلمين لما تأتي مثل ما تلاحظون الآن مثلا ضعف المسلمين وانتصارات الكفار عليهم مرة بعد مرة، بعض المسلمين قد يقع عنده الشك، لكن لو يقرأ القرآن بعناية بتدبر وينظر توعد الله سبحانه وتعالى للكفار، أغلب التوعد هو بيوم القيامة وليس بماذا؟ بعذابات الدنيا. نعم، عذابات الدنيا موجودة وأشار لها القرآن، لكن الأغلب الأعم هو عذابات ماذا؟ الآخرة. نعم، لا ما يأتي بالمثال، لا ما يأتي بالمثال، مثال لو كان اللفظ عاما، لو كان اللفظ عاما. نعم، نعم شيخ. القول في تأويل قوله تعالى يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره: إن لدينا لهؤلاء المشركين من قريش الذين يؤذونك يا محمد العقوبات التي وصفها جل ثناؤه في يوم ترجف الأرض والجبال، ورجفان ذلك اضطرابه بمن عليه، وذلك يوم القيامة. فقوله وكانت الجبال كثيبا مهيلا، يقول تعالى ذكره: وكانت الجبال رملا سائلا متناثرا، والمهيل مفعول من قول القائل هلت الرمل فأنا أهيله، وذلك إذا حرك أسفله فانهال عليه من أعلى. وللعرب في ذلك لغتان تقول مهيل ومهيول ومكيل ومكيول، ومنه قول الشاعر: قد كان قومك يحسبونك سيدا وإخال أنك سيد معيون. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ساق بإسناده عن ابن عباس قوله وكانت الجبال كثيبا مهيلا يقول الرمل السائل. ساق بإسناده عن ابن عباس طريق العوفيين وكانت الجبال كثيبا مهيلا قال الكثيب المهيل الذي إذا مسسته تتابع أو اللين. أحسن الله إليك. كثيب المهيل اللين إذا مسسته تتابع. يعني في احتمال لأن يبدون في قال في ميم بعده الذي. نعم. ساق بإسناد يعني ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله كثيبا مهيلا قال ينهال. نعم أكمل ما فيه شيء الآية. القول في تأويل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره إنا أرسلنا إليكم أيها الناس رسولا شاهدا عليكم بإجابة من أجاب منكم دعوتي وامتناع من امتنع منكم من الإجابة يوم تلقوني في القيامة. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا يقول مثل إرسالنا من قبلكم إلى فرعون مصر رسولا يدعوه إلى الحق فعصى فرعون الرسول الذي أرسلناه إليه فأخذناه أخذا وبيلا يقول فأخذناه أخذا شديدا فأهلكناه ومن معه جميعا. وهو من قولهم كلأ مستوبل إذا كان لا يستمرأ وكذلك الطعام. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن ابن عباس قوله أخذا وبيلا قال شديدا. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله فأخذناه أخذا وبيلا قال شديدا. ساق بإسناده عن قتادة قوله فأخذناه أخذا وبيلا قال شديدا. ساق بإسناده عن قتادة أخذا وبيلا قال شديدا. ساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله فأخذناه أخذا وبيلا قال الوبيل الشر. والعرب تقول لمن تتابع عليه الشر لقد أوبل عليه الشر. وتقول أوبلت على علي. وتقول أوبلت علي شرك. قال ولم يرضى الله بأن غرق وعذب حتى أقر في عذاب مستقر أو أقر. أقر. حتى أقر في عذاب مستقر حتى يبعث إلى النار يوم القيامة يريد فرعون. طيب في قوله يوم ترجف الأرض فقط نرجع إليها لهذا الآن ذكر للزمن الذي تقع فيه أنواع هذه العذابات التي ذكرها الله في قوله إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما قال يوم ترجف الأرض وكانت الجبال كثيبا مهيلا. قال إن أرسلنا إليكم رسولا. هل إن الآن هنا مثل إن الأولى؟ إذن هي ماذا؟ إيه نعم استئنافية. هنا الآن استئناف. الآن الاستئناف هذا في قوله إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم هل انصرف الخطاب عن قريش أو ما زال فيهم؟ يعني ما زال في كفار قريش. فالآن مخاطب أولا في قوله إن أرسلنا إليكم رسولا لهم كفار قريش. يعني كان يقول إن أرسلنا إليكم يا كفار قريش رسولا شاهدا عليكم. قال هنا طبعا هو فسر الشاهد شاهدا عليكم بإجابة من أجاب وامتناع من امتنع يعني يشهد عليكم بالإجابة أو الامتناع. قال كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. هذا الآن يدخل في الباب اللي أخذناه في الإتقان اليوم اللي هو التشبيهات. إن أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. هنا الآن ملحظ إحنا الآن في الآيات هذه الآن يتخذناها على أنه قد وقع بين مصادمة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قومه فظهر منهم العداء للنبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يقول لهم هذا الرسول الذي أرسل إليكم هو مثل الرسول الذي أرسل إلى فرعون. يعني اتفقون في ماذا؟ في الرسالة. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وكأنه من شأن الله سبحانه وتعالى أن يرسل إلى الأمم المكذبة رسولا يحذرهم ويبشرهم. قال كما أرسلنا إليكم رسولا لم يذكر من هو الرسول وهو موسى عليه السلام، فعدم ذكره في إشارة إلى ماذا؟ إلى العناية بماذا؟ بالإرسال. يعني العناية بماذا؟ بالإرسال، بمعنى كان المعنى أن سنة الإرسال موجودة، يعني سنة الإرسال موجودة، فقد أرسلنا إلى فرعون رسول وأرسلنا إليكم رسولا. ولذا لاحظ النص إنا أرسلنا إليكم رسولا، لاحظ العبارة رسولا، كما أرسلنا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فإذا الآن هذه السنة سنة الإرسال موجودة، إن هؤلاء جاءهم رسول وأنتم جاءكم رسول. قال فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. طبعا حلل الإمام الطبري وكذلك ابن زيد قبله حللوا لفظة الوبيل، مادة وبل هذه ما المراد بها في هذا الموطن؟ الوبيل، الوبيل كما ذكر أنه الأخذ الشديد. قال من قولهم كلأ مستوبل إذا كان لا يستمر، وكذلك طعام مستوبل إذا كان إيش؟ لا يستمر. وابن زيد ذكر أن الوبيل اللي هو الشر، والعرب تقول لمن تتابع عليه الشر لقد أوبل عليه الشر، أوبل عليه الشر. فإذا أخذنا هذه المعاني مع قوله فعصى فأخذناه أخذا وبيلا يكون كأنه أخذا شديدا، يعني إذن هذا تفسير لمعنى الوبيل، يعني تفسير بالمعنى، يعني أخذا شديدا. وهذا ما وقع لفرعون كما أخبر الله سبحانه وتعالى. نعم. لا بس باب الزيادة في البيان. إلى فرعون مصر، هي فيها فرعون وفرعون فقط. هنا قال فرعون، ها إلى فرعون هي ممنوع من الصرف، إلى فرعون مصر. فهم فهم قصد شغلكم هذا مضافة إلى مصر فظهر فيها إيش؟ نعم، لكن هنا إلى فرعون غير مضافة. ما أدري والله هذه مسألة عندك يا بدر، هذه اختصاصكم أنتم. هو مدى ممنوع من الصرف، لماذا جره في إلى فرعون مصر؟ لأنه مضاف، يعني الممنوع من الصرف أو العلم الأعجمي إذا أضيف يجر كذا، إذا أضيف إذا إيش بأل، خلاص بأل أول إضافة تظهر الكسرة، جاءتنا القاعدة الحمد لله. نعم سم. أي نعم الشديد الرديء العقبة، ها جميل. يعني هذا قول ابن عطية أنه الشديد الرديء العقبة، يعني جمع بين قول الطبري أنه لا يستمر وقول ابن زيد أنه الوبيل الشر أو لمن تتابع عليه الشر. طيب عشان ما نطيل عليكم نثقل عليكم، أنا المشكلة الآن الآيات مرتبط بعضها ببعض، فإن قرأنا لابد ننتهي إلى قوله كان وعدا مفعولا، لنبتدي بقوله إن هذه تذكرة. سم والله ما أدري، ما أقدر أجزم لك بماذا يكون، لكن إن شئتم أن ندع الدرس القادم كله في الطبري لعلنا ننتهي منها، يعني أنه نرجي الإتقان. أو الإتقان ماذا عندنا فيه في الكناية والتعريض؟ لا ممكن نأخذ يعني بقليل ما هو كثير، نأخذ هذا وهذا، لا نتوقف عند هذا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم، لكن نتمنى الإخوة اللي عندهم واجبات يحضرونها. نعم سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.